قال رحمه الله في رجل، قال رحمه الله في رجل هو مقارب الحديث أو مقارب الحديث. نعم. اللفظ هذا من مرادها. هو تحسين. تحسين. نعم. يا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.